أويدري غافل في لهوه أي وقت ينتهي عمر الشباب بين فتح العين أو إغماضها ينفاد العمر كإدبار السراب يا شباب الخير يا كل المنى لغد يرجع أمجاد الطلاب أقبلوا لله في صدق تروا كل سعد في حياة وحساب يا شباب الخير يا كل المنى لغد يرجع أمجاد الطلاب أقبلوا لله في صدق تروا كل سعد في حياة وحساب وارفعوا الحق شعارا خالدا من كلام الله في هدي كتاب وهدى فهو الدرب إلى خير المآب بشريات أزهرت بشريات أزهرت بشريات أزهرت. ختاما نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل نافعا خالصا لوجهه الكريم، وأن وفق في تقديم ما يرضيكم. وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سالم بن صالح بن ماضي، عبد الله بن محمد السبيعي، شعر محمد بن ناصر الخليف، إنشاد أبو عبد الملك أبو علي إبراهيم السيف وأبو مالك، التقديم يوسف بن صالح العقيل، الرؤية الفنية والإخراج فهد المهنة. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة، تكررت الأسئلة من مستمعين حول إصداراتنا، ولعلنا نجدها فرصة للإيضاح. إصداراتنا: أراجيز الثالث قمم في زمن التيه، أراجيز الرابع دنياي، أصوريات العم عبد الله في جزئه الأول، نبض الحروف، وأخيرا صرخة ربا. وأنتم أيضا على موعد مع إصدارات جديدة، منها دنيا العنا وعصوريات العم عبد الله في إصداره الثاني. لأحبائنا الأطفال، أنتم على موعد جديد مع عصفوريات الثاني. يلا سوية يلا مع العم عبد الله. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا، حنا نرحب فيكم بقلوبنا نحييكم، حنا نرحب فيكم بقلوبنا نحييكم، نسعدكم ونرضيكم يا أهلا وسهلا فيكم، نسعدكم ونرضيكم يا أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وسهلا فيكم. عصفوريات العم عبد الله. تفكيرك دايم في حصار الطفات مشبصات، أمك لعبة والعروسة جنبك أغلب الأوقات. تفكيرك دايم في حصار الطفات مشبصات، أمك لعبة والعروسة جنبك أغلب الأوقات. وانت همك لعب الكورة وقتك ضايع بالساعات، تقضي وقتك ببلايستيشن أو ريموت السيارات. وانت همك لعب الكورة وقتك ضايع بالساعات، تقضي وقتك في بلايستيشن. يا بس على الخط مدعو

هذا السمو متهبنا في الجهة غريبة. الناس تفقد من على الطيب محمود، ولا الردي لو غاب محد دريبة. يلي يمينك بالعطا ما لها حدود، مدتها بالجود ما هي غريبة. مجلسك بالمعروف قايم ومشيود، مجلس هل العادات ما فيه عيبة. يا ما سهرت حولك هجاعي ورقود، أسهارك دمعة عين تشكي مصيبة. أسهارك دمعة عين الروح تنساك، لو يشترى بالمال لدفاعه مطبوق، لو يشترى بالمال لدفاعه مطبوق. الدمع من عيني على الخد منساك، دمع حداها الحزن من مهجر الموت. من ما بقلبي وسع الكون بيضاك، والنوم بعيوني من الهم مصروف. الليل طال ولابد النور بشراك، والقلب من شوق له رعود.